يبقى احنا دلوقتي قسمنا. بس يا جماعه بس بس احنا قسمنا دلوقتي الادويه اللي استخدم في علاج التي بي اللي احنا بنسميهم الانتي توبيركلوس دراجز. قسمناهم انتو فيرست وسكند، قصدي فيرست وسكند لاين. ومفروض ان انا في العلاج هبتدي بمين؟ بالفيرست لاين الا اندر سيرتن كونديشنز، حصل ريزيستنس، حصل سايد افكت، فبضطر اخد ايه؟ سكند لاين. الفيرست لاين كام واحد؟ اربعه. هما مين؟ ريفامبيسين اي ان اتش، بايرازينامايد، ايثامبيوتول، واخر واحد ستريبتومايس. خمسه. ايه؟ انا هنقولهم دلوقتي، بس هنقول واحد واحد. لا هو كده خلص التبية، سلام الصفحة دي مفيش حاجة غير. لازم بقى نعرف هو احنا ازاي بناخد الأدوية دي. سيبكوا بقى من السكند لاين، احنا قلنا الكلمتين اللي هايفين دول وخلاص. الفيرست لاين العيان اللي بيجي لك عنده تي بي، بتبتدي تعمل ايه عنده؟ تديله، تبتدي بكام؟ بأربع أدوية مع بعض. بياخد الريفامبيسين والاي ان اتش والبايرازينامايد، ويا اما الايثامبيوتول يا اما الاستريبتومايس، بس هو مور كومن الاستريبتومايس. هيفضل العيان ده ماشي على الاربع ادويه دي، خدوا بالكم اللي انا بقوله ده، لمده شهرين. ماشي؟ وبعد كده بوقف البايرازينامايد والاستريبتومايسين، وافضل ماشي على الريفامبيسين والاي ان اتش لغايه ما يخلص العلاج. العلاج بيخلص من 12 ل 24 شهر، يعني من سنه لسنتين حسب نوع ايه التي بي، هل هو كومبليكيتد تي بي او ان كومبليكيتد. كده انتم ملاحظين ان علاج التي بي مقسوم حاجتين، انيشيشن ثيرابي وكونتينيويشن ثيرابي. انيشيشن فيز بتاخد كام دواء مع بعض؟ اربعه. بعد كده في الكونتينيويشن فيز بوقف اتنين وامشي على اتنين. ليه ابتديت باربعه؟ عشان اقلل الريزيستنس. وبعد كده بمشي على دوايين، هما مين؟ الريفامبيسين والاي ان اتش لمده سنه لو كان ان كومبليكيتد تي بي، ولمده ايه؟ سنتين، اب تو سنتين لو كان كومبليكيتد. لو كان اكسترا بالمونري لازم تمشي عليه فتره طويله قوي. ولكن لو بالمونري مفيش كومبليكيشن، مفيش مثلا بلورال افيوجن، مفيش الكلام ده، يبقى كفايه عليه ايه؟ سنه وهيخف. السنه دي كلها هياخدها ايه؟ هياخد فيها ريفامبيسين واي ان اتش. ولكن اول شهرين بياخد حاجات تانيه معاهم، ايه هما؟ البارازينامايد والستريبتومايسين. ساعات بنشيل الستريبتومايسين وبنحط بداله الايه؟ الايثامبيوتول. المشكلة بقى في العلاج بتاع التي بي، مشكلة علاج التي بي انه فترة طويلة، صح ولا لا؟ وطبعا كلنا عارفين لازم نعالجه فترة طويلة عشان الاورجانيزم سلولي ايه؟ جروينج. فلازم تفضل بقى متنح له كده فترة طويلة لغاية ما السلولي جروينج اورجانيزم ده يموت. المشكلة التانية الريزيستنس، وحليناها جزئيا ما عملنا ايه؟ كومباينيشن للاربعة دراجز في الانيشيال فيز. المشكلة التالتة النون كومبلاينس. ليه؟ العيان هياخد فترة طويلة جدا وهياخد أدوية كتير، ده هيبتدي في الأول بأربع أدوية مع بعض. طبعا هو بصراحة ابتدوا يحاولوا يساعدوهم شوية إيه؟ يطلعوا لهم إيه؟ بريبريشن فيها الاتنين مع بعض. يعني مثلا في دواء موجود في السوق ريفامبيسين مع أي إن إتش، فبدل ما ياخد تلات كبسولات ريفامبيسين وتلات كبسولات مثلا أي إن إتش، ياخد تلاتة بس بدل ستة. الحاجة التانية اللي عملناها، حاجة عايزين تعرفوا ايش معناها، حاجة بنسميها دي او تي دوت. دوت دي بيسموها دايركت، اكتبوا جنبها كده دايركت اوبزرفيشن ثيرابي. خدتوها فين دي؟ بيسرقوا مننا الحاجات، احنا لسه قايلينها السنة اللي فاتت، كانوا مش بيقولوها قبل كده. دايركت اوبزرفيشن ثيرابي قال لكم يعني ايه بقى؟ ايوه، يعني ما اخليش الدواء مع المريض، خليه معايا انا واديهوله او اتابعه اروح له البيت. المتابعه الدايركت اوبزرفيشن سيرفي دي عملها الناس الهنود ها عشان عندهم تي بي كتير، وجابت نتيجه حلوه قوي ان كان اكتر عيب في علاج التي بي النون كومبلاينس. فنيجي نسالك بقى ازاي تقلل النون كومبلاينس، تعمل حاجه اسمها دايركت اوبزرفيشن ثيرابي، انك تتابع المريض باستمرار في البيت او ساعات نبعت واحد كده يديله الدواء. ده دايركت اوبزرفيشن، يديله كل دواء مثلا دواء بتاع كل اسبوع يخلص يروح له تاني يقول له عملت ايه في اللي فات وما كده، فاهم ازاي؟ دايركت اوبزرفيشن ثيرابي دي النتيجه حلوه قوي. الحاجه الثانيه بنحاول نعمل كومباينيشن دراجز ان وان بريبريشن، واشهر مثال لكومباينيشن اوف دراجز ان وان بريبريشن ما بندي الريفامبيسين مع الايون بيتش. اتفقنا؟ طيب احنا خدنا الريفامبيسين بس احنا ما خدناش ايه؟ الاي ان اتش. الاي ان اتش اسمه الايزونيكوتينيك اسيد هيدرازايد، مش مهم الاسم ده كله، كفايه الاي ان اتش وبين قوسين ايزونيازيد زي ما انتوا كنتوا حافظينه زمان في الجنرال، ان احنا خدنا كلمه الايزونيازيد دي قبل كده. الاي ان اتش او الايزونيازيد ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ سهل جدا، بينهبت السينثيسيس اوف مايكوليك اسيد. شايفين الميكانيزم؟ انهبيشن اوف مايكوليك اسيد سينثيسيس. واللي جدع يقول لي الدواء ده هينفع قول لي ان مايكوباكتيريوم، شايفها في حاجه ثانيه. والناس حولي ليه؟ عشان المايكوباكتيريوم هي لها مايكوليك اسيد. ممكن في نوع تاني من المايكوباكتيريوم اسمها ايه؟ مايكوباكتيريوم ليبري، عارفينها؟ بتاعت الليبروسي، بس يعني غالبا مش هتاخدوا انتوا ايه؟ الليبروسي. خليه شويه كده لو خدتوه انا بقول. حلو. الاي ان اتش بقى السبيكترم بتاعه ايه؟ هيشتغل اونلي على التي بي، وعرفنا ليه. الحاجة الثانية، هل هو ستاتيك ولا سايدال؟ هو حسب نوع الباسيلاي فين. كلنا عارفين الباسيلاي يا تبقى انترا سيلولر يا تبقى اكسترا سيلولر. لو بصيتوا على السبيكترم بتاعه هتلاقي الاكشن بتاعه ستاتيك على الانترا سيلولر، وسايدال على مين؟ على الاكسترا سيلولر. يبقى نقدر نقول على الدواء ده ستاتيك ولا سايدال؟ الاثنين. هو سايدال بس الاكسترا سيلولر اكتر، وستاتيك اكتر على ايه؟ على الانترا سيلولر. حلو. الحته بتاعت الريزيستنس دي استوها كلها مش عارف. يبقى احنا قلنا دلوقتي الميكانيزم والسبيكترم. هل اقدر اقول على الاي ان اتش انه برود سبيكترم؟ اقدر اقول لا، ده فيري نارو سبيكترم، ما بينفعش الا ان مايكوباكتيريوم انفكشن اللي بينهبت السينثيسيس اوف مايكوليك اسيد اللي هو المين كونستيتوينت اوف سيل وول اوف مايكوباكتيريوم. انترا سيلولر ها ستاتيك، واكسترا سيلولر سايد. فارماكو كاينيتكس بتاعت الاي ان اتش، كلنا عارفين الاي ان اتش ده مش عارفين يعني. هو الدواء الابزوشن بتاعه كومبليت حلو، يعني ده ساب ابزوشن بسرعه. الحاجة التانية بقى المهمة أوي في الفارماكو كاينيتكس بتاعته، إن ميتابولايز في الليفر باي أسيتايليشن. وكلنا عارفين من أيام الجنرال إن الريت أوف أسيتايليشن كنترولد إيه؟ جينيتيكالي. معظمنا إيه؟ نورمال أسيتايليشن. لينا ريت معين للأسيتايليشن. ولكن بعضنا الريت اوف اسيتايليشن عندهم اقل مننا، فيبقى اسمهم سلو اسيتايليتر. وفي مجموعه اسرع مننا سموها رابيد ايه؟ اسيتايليتر. سو انا عندي اسيتايليشن ماشي فرايتي حلو اسيتايليشن بولي مورفيزم. حلو اسمها كده، احنا مسمينها كده وش برانش جنرال. وده واحد من acetylation polymorphase والستكسونال كولين ادنيا والمالجنانت هايبر سيرما كان اسمهم ايه؟ فارماكوجينيتيك ديفكتس. فارماكوجينيسيتي بتيجي في الامتحان، انا بحذر اهو. فارماكوجينيسيتي واسمها استايليشن بوليمورفيز. السؤال بقى هو لو واحد خد نورمال دوز، انت اولا بتظبط جرعه الاي ان اتش او اي دواء بيحصل له ميتابوليزم جسمنا اكوردنج تو ذا نورمال، فانا ظابط الجرعه بتاعت الاي ان اتش على النورمال، يعني اخد اورس 3 مرات في اليوم. لو طلع فاست او سلو مش هتفرق؟ تفرق. لو سلو اسيتاليتور ده يحصل له ايه؟ اكيوموليشن. لو رابد هيكسر بسرعه. فاهمين؟ فيبقى الريت اوف اسيتاليشن كنترولد ايه؟ جينيتيكالي. لو قلبنا الصفحه هنلاقي ايه ده؟ امال فين بقيه الفارماكوجينيسيس؟ كتبناها في الاول احنا. دي نقطه مهمه انا كاتبها في الاول اهو، ان الديستريبيوشن بتاعه في كل جسمنا، في كل الفلويدز بتاعت جسمنا، بيروح للبلورال فلويد، بيروح للسي اس اف، بيروح للسلايفا، وبيروح للسبيوت. واللي جدع يقول لي انا بقول الحاجات دي وباكد عليها ليه؟ عشان دي الاماكن اللي بيروح فيها التي بي. فهو ماشي ورا مين؟ التي بي، يموته ايه؟ اكسترا سيلولر، ويبقى ستاتيك لو كان انترا سيلولر. ينفع في العين اللي جاله التوبيركلوس مينانجيتس؟ انه هايلي كونسنتريتد ان سي اس اف، موجود في الكيزياس ماتيريال. عارفين الكيزياس ماتيريال؟ تلاقي فيها برضو تي بي، يروح هناك يموت او يوقف الايه؟ المالتيبليكيشن. يبقى هو ابزوربت كويس، ديستريبيوتد كويس، والاليمينيشن بتاعه باي اسيتايليشن. ايه الانديكيشنز اوف اي ان اتش؟ سهله جدا. الاي ان اتش نمره واحد هينفع في علاج الاكتيف تي بي، علاج. بس ممكن ينفع بروفيلاكتيك في مين؟ خدتوا كلام في البكتيريا ولا لا؟ بروفيلاكتيك، انت تدي دواء بروفيلاكتيك في التي بي لو واحد كلوز كونتاكت، اخوه هو ما عندوش تي بي ولكن اخوه عنده تي بي، فممكن يتعدي من عن طريقه، تخش نيو انفكشن تعمل له ايه؟ تي بي. فالناس الكلوز كونتاكت لواحد عنده اكتيف تي بي لازم ندي لهم اي ان اتش بروفيلاكتيك. او ريسنت توبركولين بوزيتيف. يعني مش فاهم؟ يعني واحد هو كان توبركولين نيجاتيف ولقيته قلب بوزيتيف. ما هو لو كان نيجاتيف وقلب بوزيتيف معنى الكلام ده انه جاله ريسنت انفكشن. يا ترى يا هل ترى بقى الانفكشن دي هتعمل البرايمري ليجن وتعملش اكتيف تي بي، ولا تعمل اكتيف تي بي؟ في احتمال تعمل اكتيف تي بي، طب نديله الاي ان اتش بروفيلاكتيك عشان الكلام يوضح شويه. يعني مثلا لو جالنا واحد من ايه مثلا؟ من النرويج مثلا. عارفين النرويج؟ طب عارفين فنلندا اللي بتطلع النوكيا؟ البلاد دي فوق قوي في الدنيا، ساعة هناك ويعني ما فيش فيها ناس كتير والدنيا ساعة وما فيش تراب. التلات حاجات اللي بتعمل تي بي، فما عندهمش تي بي خالص. الدنيا ساعة، فيش تراب، فيش بني ادمين، فيش كراودنس. فمثلا السفير بتاع فنلندا جه مصر، اول ما ينزل مطار القاهرة هيبقى توبركلين بوست. هو توبركلين نيجاتيف، هم مش هيديله تطعيم زي التطعيم اللي هم عندهم. فجاي عيني هنا بقى توبركلين بوزيتيف من الهوا كده، اول ما يخش بقى توبركلين بوزيتيف ريسنت انفكشن. هو وحظه لو الايميونيتي بتاعته قويه، هو طبعا طوال قوي وفي واحد بالثلاثه مننا، فيعني ربنا بارك في الايميونيتي بتاعته، ما مش هيجيله بس في احتمال يجيله، فبيديله ايه؟ اي ان اتش بروفيلاكتيك. طب ايه رايك بقى لو واحد توبركلين بوزيتيف وانا عارف انه خد تطعيم، انت فكر اديله اي ان اتش بروفيلاكت لو اندر ريسك فاكتور؟ واللي جاي يقول لي اشهر ريسك فاكتور هو ايه؟ لو كان العيان ده اميون كومبرومايز لاي سبب الاسباب، بياخد كورتيزون، عنده ايدز، عنده اي حاجه، فهديله الاي ان اتش بروفيلاكت. يبقى اللي ناصح يقول لي امتى الاي ان اتش يستخدم بروفيلاكتيك؟ في الكلوز كونتاكت عيان عنده اكتيف تي بي. نمره 2 ايه؟ لو واحد كان توبركولين نيجاتيف وقلب بوزيتيف جديد، يا اما واحد توبركولين بوزيتيف اندر ريسك فاكتور. الحته دي مهمه عندنا احنا في الفرع، اتفقنا؟ طيب كده احنا عرفنا الانديكيشن وعرفنا الفارماكو ايه؟ كاينتكس. عاوزين نعرف ايه بقى؟ سايد افكتس. السايد افكت سهله قوي ان احنا نطلعها من كلمه اي ان اتش. اول حرف في الاي ان اتش ايه؟ انزيم انهبيتور. واحد يقول لي ما هو ممكن الاي دي تبقى انديوسر، ما فيش غير الريفامبيسين انديوسر. انهبيتور وتعيشوا بقى معاهم، ينهبت الميتابوليزم وياثر بقى على الفينيتوين والكربامازيبين، واللي ربنا يفتح عليك بيه. هو طبعا في نوع من السلكتيفيتي، يعني ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده، ولكن بالنسبه لكم انتوا كله بيأثر على كله وتمشي. بس المهم وانت بتختار تختار ادويه ليها اللي هو ايه؟ ثيرابيوتيك اندكس زي الفينيتوين والثيوفلين والحاجات دي، اتفقنا؟ والكربامازيبين بتاع الابيليبسي. الان نيورو توكسيست، الاتش اتنين بالاتش، الاتش الاولانيه او الثانيه المكتوبه عندكم هيباتايتس، والهيباتايتس اربط اف. عارفين الحكايه دي؟ اربط اف يعني رير بط فيتال. اربط اف دي مشهوره قوي، هنقولها في كذا مره بعد كده، رير بس فيتال ممكن تموت. والاتش الثانيه الاولانيه هايبر ايه؟ sensitivity reaction. تلاقي العين عنده راش، عنده حاجه اسمها تعليق في الباثولوجي اسمها دراج ايرابشن. الدراج ايرابشن ده يعني راش فيري سبيسيفيك لدواء. يعني لو بصيت على منظر الحساسيه اللي في جلده تعرف انه خد الدواء الفلاني. واشهر دوايين بيعملوا دراج ايرابشن هم مين؟ الاي ان اتش وزمان قوي قبل الاجازه ما خدنا ادويه اسمها ثايوناميد. وات ثايوناميد اول ما اقول لكم على اسمه هتعرفوه، بروبايل ثايوراسين. قول لي بقى بروبايل ثايوراسين اعرفه. ثايوناميد ده واحد من الانتي ثايرويد، دول اشهر دوايين بيعملوا دراج ايرابشن. طيب ايه بقى النيوروتوكسيستي؟ النيوروتوكسيستي بقى بتاعته بيعمل حاجات كتير قوي. ممكن يعمل اوبتيك نيورايتس، واكتبه عليه رقم 2، واللي جدع يقول لي بعد مين كان بيعمل اوبتيك نيورايتس في النيوروتوكسيستي تحت؟ ها؟ كولران في النيكول بيعمل بريفرال نيورايتس. في ادويه كتير قوي بتعمل بريفرال نيورايتس، بيأثر على الميموري بتاعتك، بيعمل لك ميموري ايه؟ impairment، وممكن ينتهي ان العين تجيله اتاك اوف كونفالس. سؤالي بقى وده كلام مهم، هو ليه الاي ان اتش بيعمل كونفالجن وبيبوظ النيرف وبيعمل نيوروتوكسيستي؟ يعني يبوظ الاوبتيك نيرف بيعمل بريفرال نيورايتس ليه؟ لسبب مهم جدا. السبب الاولاني كلنا عارفين النيرف بحولها ايه؟ مايلين شيث، اتفقنا؟ والمايلين شيث من الحاجات المهمه جدا اللي بتخش في تكوينها الفيتامين بي 6، وفي كارير مخصوص بيدخل الفيتامين بي 6 جوه المايلين شيث بتاع النيرف، ماشي؟ يجي بقى اللفند بتاعنا الاي ان اتش يستخبى فيه، يقوم رايح عامل كومبيتيشن مع مين؟ مع الفيتامين بي 6 على الكارير بتاعه، ويخش بداله into the nerve ويبتدي يبوظ في المايلين شيث، فالعين يجي له يا اما بريفرال نيورايتس يا اما اوبتيك نيورايتس. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه هو ليه بيعمل كونفالجن؟ الفيتامين بي 6 ده بيخش في تكوين، مش عاوز انا تفاصيل، انا كاتبها لكم بس يعني مش مهم التفاصيل بتاع ده، بيخش في تكوين الجابا اللي بيمنع الحركه دي الاي ان اتش، بيكمبيت مع انزيم يمنع تحويل البي 6 لجابا. هل دي يقول لك جابا ده استيميوليتر ولا انهبيتوري؟ انهبيتوري. طب لو منعت تكوينها اكتيفيت البرين وممكن العيان يجيله كونفالس. اللي جدع يقول لي بقى النيوروتوكسيستي دي طالما هنا بيكمبيت مع البي 6 وهنا بيكمبيت مع البي 6 على الانزيم اللي بيكون الجابا بذمتك تديله ايه عشان تمنع ده وتمنع ده؟ تديله فيتامين بي 6. لو اديت فيتامين بي 6 كتير مش هيخليه يخش جوه النيرف. لو اديت فيتامين بي 6 كتير هيشتغل على الانزيم بتاعه ويكون جابا. يوم سألينك في الامتحان هو ليه دايما الاي ان اتش بيتاخد مع فيتامين بي 6؟ عشان اقلل النيوروتوكسيست بالذات الايه؟ ها؟ الكونفالجن والنيورايتس. يا اوبتيك نيورايتس يا بريفرال نيورايتس. القرص بتاع الايه؟ الاي ان اتش ما تيجي تشتريه هتلاقيه عباره عن اي ان اتش محطوط مع ايه؟ فيتامين بي 6. واي ثينك انكم لسه كلكم فاكرين ان الفيتامين بي 6 هو البايري دوكسين. ده سؤال جه السنه اللي فاتت. ليه بحط اي ان اتش؟ بحط بي 6 مع الاي ان اتش. البي 6 بيتحط مع الاي ان اتش عشان اقلل النيوروتوكسيستي. وقلنا الميكانيزم اهو بالتفصيل. اما اللي جدع يقول لي هي النيوروتوكسيستي دي هتحصل اكتر في الرابيد اسيتايليتور ولا السلو اسيتايليتور؟ سلو اسيتايليتور ليه؟ مش هيحصل لهم ميتابوليزم فيقعد مين يتجمع؟ الاي ان اتش لغايه ما تبقى الكونسنتريشن بتاعته اعلى من البي 6 ويخش ويخلي البي 6 ما يخش ولغايه ما يمنع تحويل ايه؟ او البايريدوكسين انتو جابا فيعمل كونفالجن وبريفرال نيورايتس ويعمل اوبتيك نيورايتس. فاهمين؟ اللي جدع يقول الاي انزيم ايه؟ انهبت. الان نيوروتوكسيست. الاتش اتنين بالاتش هايبر سنسيتيفيتي وهيباتايتس. مهمه اكتبوا عليها مهمه الحته. بالنسبه بقى للريفامبيسين احنا كلنا عارفين كل حاجه عن الريفامبيسين. بس تاخد بالك ان الريفامبيسين هنا في التي بي هينفع في كل ها السايتس انترا واكسترا وكيزيس وكله وهو سايدل وبينفع في الانيشيشن ثيرابي ولا كونتينويشن ثيرابي؟ في الاثنين. بتاخده كونتينوس اول اوفر ايه؟ اول اوفر اتري. بس خدوا بالكم not used prophylactically. تعرفوا تكتبوها لي دي؟ used in active TB حطوا عليها دورية not prophylactic. مال مين الدور كان بينفع prophylactic؟ ها الاي ان اتش اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ده اللي بينفع prophylactic. طبعا عيوب الريفامبيسين كلكم عارفينها ار 3 ار واي انزيم انديوسر والاف فلو لايك سيندروم والسي كوليستاتيك شوكس. اتفقنا؟ البيرازينامايد هو ليه ميكانيزم ظريف؟ ايه القصه؟ كلنا عارفين ان المايكوبكتيريوم السيلول بتاعها بيتكون من ايه؟ مايكوليك اسيد. فهتلاقي في النيوكليوس في جين هو اللي بيتحكم في تكوين المايكوليك اسيد سينثيسيس. الدواء بتاعنا بيشتغل على الجين ده ويعمل له انهبيشن فالبكتيريا ما تعرفش تكون مايكوليك اسيد. وده حاجه مهمه بتخش في تكوين السيل وول بتاعها. وعشان كده ما تيجي تقول لي ايه الميكانيزم بتاع البيرازينامايد هتقول لي بينهبت الجين ريسبونسبل فور ذا سينثيسيس اوف مايكوليك اسيد. في بقى الجين دوت منه انواع في مش عارف تايب 1 وتايب 2 مش مهم قوي ولكن لازم تعرف انه بينهبت الجين بتاع المايكوبكتيريوم اللي بيخش في تكوين مين؟ المايكوليك اسيد. اللي جدع يقول لي البيرازينامايد سايدل ولكن انترا ولا اكسترا؟ انا قلت لكم مين بتاع كل حته؟ الريفامبيسين اي ان اتش جوه وبره فارق من بره ده وستاتيك وسايدل. البيرازينامايد جوه بس الستريبتومايسين بره بس فهو جوه بس. البايرازينامايد في ميزة حلو انه هايلي كونسنتريتد في السي اس اف، فينفع في علاج التوبركلوس من انجايتس. البايرازينامايد اشهر سايد افكت في ايه واللي جدع دي؟ هايبر يوراسيميا. كلنا عارفين ما اليوريك اسيد يزيد ينزل فين؟ في الجوينت ويعمل لك ها ارثرالجيا. ارثرالجيا يعني ايه؟ بين في الجوينت. فالارثرالجيا ممكن يعملها البايرازينامايد عشان انه بيعمل ايه؟ هايبر يوراسيميا. يعني شويه هيباتايتس وشويه جي اي تي ابسيت مش مهمه جدا، ولكن اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ الهايبر يوراسيميا. وطبعا بيحصل له ريزيستنس لو اتاخد ايه؟ لوحده. وعشان كده اللي جدع يقول لي في علاج التبيب نبتدي بكام؟ بالاربعه مع بعض. طيب اخبار الايثان بيوتول ايه؟ الايثان بيوتول ده بينهبت الار ان ايه سينثيسز جوه الميكوبكتيريا. الايثان بيوتول ما بستخدموش كتير عشان هو بصراحه ستاتيك. حطوا له دوريه عليه. بكتيري ستاتيك. يبقى هو الوحيد فيهم الاستاتيك هو الايثان بيوتول في اول كلمه اكتبوا عليها مهمه دي. الايثان بيوتول اول حرف منه ايه؟ اي. فبيعمل ايه؟ اي سايد افكتس. الاي سايد افكتس بتاعته ظريفه جدا، بيعمل كلر بلايندنس وبيخلي المريض ما يقدرش يفرق بين اللون الاحمر والاخضر. بيحصل ايه؟ الاحمر والاخضر في الاشارات تخ طخ. طبعا مش في مصر، طبعا زي ما زمان بيقول مصر تفرش، الاحمر هيمشي والاخضر هيقف. لو حصلت الحكايه دي بره الاخضر وقف هتلاقي 30 عربيه خبطوا في بعض، ان مفيش حد متخيل واحد معتوه ها هيلاقي الاشاره خضراء ويقف، او حمراء ويمشي، هنلاقي اللي جاي من الناحيه الثانيه دب طخ طخ طخ طخ، مش عربيه واحده، ان ما حدش متخيل ان حد ممكن يعمل. انت بقى قبل ما تمشي يمين وشمال وكده وكده اكنك بتسرق حاجه، ما انت مش عارف مين الحمار اللي جاي لك من الناحيه دي ومش واخد باله، او الحصان اللي جاي من هنا، فانت مضطر ايه تبقى وبعدين دايما بتكسبكت تيجي تخش الشارع عارف اتجاه واحد لازم تبص قبل ما تخش. عارف اكيد واحد ماشي بالعكس. فالايثان بيوتول من اشهر الادويه، هو في دوائين في الفارما، لو واحد منهم بيعمل كلر بلايندنس. وطبعا ممنوع اي حد يسوق عربيه ولا توك توك انه بيعمل ايه؟ كلر بلايندنس. فاللي جدع يقول لي مين بقى المشهور بيعمل هايبر يوراسيميا بايرازينامايد، مين بيعمل كلر بلايندنس؟ الايثان بيوتول. طب مال الريفامبيسين بنطلع السايد افكت من ايه؟ من اسمه. طب الاي ان اس بنطلع السايد افكت من ايه؟ من اسمه اي. هتقول لي برضه انديوسر انهيبيتور والان نيوروتوكسيست والاتش اثنين بالاتش هيباتيتس يعني وهايبر سنسيتيفيتي بيعيش. الانتي ليبروسي ده مش مهم دلوقتي، هتلاقي في عندكم صفحه صغيره كده احنا واخدينها، بس انا هقول لكم تكه صغيره فيها، انا في حاجه هتشوت الدنيا. مش هتنبسط او مش هتنبسط صح؟ حاجه هتشوت بتبقوا مبسوطين مش كده؟ في موضوع عندنا مهم كنا بنتكلم عليه واحنا بنشرح الانتي بكتيريال دراجز بيسموه الكومباينيشن ثيرابي. ليه بتحب تدي الادويه مع بعض؟ دي حاجه مهمه جدا. يعني في حاجات كتير قوي بنعمل لها ايه مع بعض؟ كومباينيشن. واكتبوا عليها دي سؤال نظري. انتي مايكروبيال كومباينيشن من اول فوق كده. ايه الميزه وايه الانديكيشن؟ ليه؟ انت ليه بتبقى مبسوط ما بتحط الادويه مع بعض؟ فطبعا المنطق يقول ايه؟ اول ميزه هستفيد بيها ان ما بتحط الادويه مع بعض بقى لها سينرجيستيك افكت مع بعض، صح؟ الحاجه الثانيه بتعمل ايه في السبيكترم؟ بتخليه مور برود. الحاجة التالتة هتبقى حلوة الميكست انفكشن في العيان اللي عنده مالتيبل اورجانيزم في وان ليجن، ودي مشهورة قوي زي ما قلت لكم في البريتونايتس الانترا ابدومينال ابس، بلس الكومباينيشن بتقلل الريزيستنس. بس اللي جدع يقول لي الكومباينيشن ليه تقلل السايد افكت؟ انت الناصح بقى تقول لي بيتقال لي الدوز ديبندنت سايد افكتس، مش كل سايد افكت، الرينج اوف سايد افكت بيزيد، ان دي لها سايد افكت والدواء تاني ليه سايد افكت، حطهم مع بعض عدد السايد افكت زاد، ولكن احلى حاجه انه بيقلل الدوز ديبندنت سايد افكتس. يلا بقى انطلقوا قولوا لنا ايه الكومباينيشن اللي احنا خدناها حلوه، بنسلين وامينو جلايكوسايد، البنسلين بيزود الابتيك اوف امينو جلايكوسايد، ترايم سوبريم والسلفا بيتوكسازول، فيري نايس كومباينيشن بيشال على تو سب سيكوينت ستيبس، كولورانتي نيكولو وبنسلين، كلافيولانيك اسيد واموكساسيلين اوجمنتين، سالباكتام وامبيسيلين يوناسين، سيفو بيرازول اللي هو ايه مع السالباكتام يطلع سال بيرازول. انا فاكر يا بارا سؤال في الامتحان احنا كناش مجمعينهم ولا عندنا ولا في الكتاب، فلقينا كومباينيشن ثيرابي ان انتي بكتيريا وشوفنا العجب، فقلنا نكتبهم عشان ايه ما يجي ما نشوفش العجب. Synergistic combination. بس ايه العيب؟ معظم الكومباينيشن دراجز بيبقوا غاليين ولا رخاص؟ غاليين، بس مكتوبه كلمه غريبه قوي عندهم، بتزود التوكسيستي. ازاي؟ مش انا لسه بتقال السايد افكت؟ زود الرينج، اكتبوا جنبيها كده الرينج اوف سايد افكتس. خلاص احنا خلصنا الصفحه دي. ليه الصفحه؟ صفحه 45 to our disadvantage of antimicrobial. بيزود التوكسيستي، اكتبوا جنبها كده ايه؟ اكتبوا ايه؟ بيزود الرينج اوف سايد افكتس. الحاجه الثانيه ممكن تبقى غبي، ليه؟ تيجي تحط دوايين مع بعض ما يبقوش سينرجيستيك، يبقوا انتاجونيستيك. حد يقدر يقول لي مثال انتاجونيستيك انتي بيوتيك مع بعض؟ مش كل السايد مع الاستاتيك، بنسلم بالذات مع مين؟ تترا سايكلينز. اظرف حاجه اكتشفوا حاجه غريبه قوي. انتوا عارفين البيتا لاكتام انتبيوتكس؟ البيتا لاكتام زي مثلا الكيفالوسبورينز، ده بيتا لاكتام زي الانيبينين بيتا لاكتام. يقال والكلام على الذي يقال ان لو كان بتدي العيان بيتا لاكتام ده بيحفز البكتيريا تو سكريت بيتا لاكتاميز. هتقول البكتيريا دي؟ مش متاكد ده قوي بس هم كاتبينها لك. كاتبينها لك اهو انه بيزود الانزيماتيك ان اكتيفيشن. البيتا لاكتام انتيبيوتيك زي الامي بينم، ده مين ده؟ الكاربابينيم والسيفترايوكس والسيفوكسيتين، ده من الكيفالوسبورين، بوتنت انديوسر فور بيتا لاكتام، يزودوا على الاندكشن على الفورميشن اوف بيتا لاكتام، فبيكسروا نفسهم. هتقول لي طب ما انت كده قلت لي الادفانتج والديسادفانتج والاكزامبل، امال ايه الملغي؟ الحته اللي تحت بقى الانتي مايكروبيال كيمو بروفيلاكسيس، عاوز بس في المربع ده مين احلى واحد في السيرجيكال كيمو بروفيلاكسيس، سبيشالي في الاورثوبيديك سيرجري، السيفازولين، وده واحد من الفيرست جنريشن، ودي معلومه احنا عارفينها. اما البروفيلاكسيس ده كله مش عليك، ده كله اشطبوه يعني. لو قلبتوا صفحه بقى هتلاقي فيه شويه تجميعات ظريفه جدا عاوزكم تقروها، وانا حاطط لكم بقى كده قلب وحاجات كده بتاع عشان بتحب. انا ايه بتاعه المدوره دي؟ صف 46 دي لفوق، ايه دي؟ قنبله. يعني ايه قنبله؟ بوم يعني ريزيستنس؟ بيخوف قنبله؟ لا دي مهمه بتيجي في الامتحان. بتلاقي القنبله دي تعرفوا انها مهمه. القرصه الميرسا، عارفين مين اللي كان بينفع في علاج الميرسا؟ الفانكومايسين والريفامبيسين والدابتومايسين اللي بيتاخد انترا ماسكولار، وكان في دواء بيتاخد اورالي اكنك بتديه زي الحقنه بالظبط لايمزولاي، فدي مهمه قوي. طبعا القطه الظريفه دي بتاعت السب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس لازم تعرفوها بقى. الانيروبيك انفكشن الصفحه الاولانيه مهمه قوي. بروسيلوزيس بتاع الخروف ده، بروسيلوزيس. تيفويد فيفر، الراجل العين اللي عنده فيفر، الراجل عنده فيفر ده اكتبوا عليها مهمه. ايه الادويه اللي تنفع في علاج التيفويد فيفر؟ اموكساسيلين، سيفترايكسون، كينولونز، صح؟ كوترايموكسازول كلورامفينيكول. مرة جابوا السؤال لئيم قوي، واحد عنده 10 سنين جاله تايفويد فيفر وهو عنده فافيزم، عنده فافيزم وعنده تايفويد فيفر وعنده 10 سنين، تديله ايه في علاج التايفويد فيفر؟ تقدر تديله كوترايموكسازول؟ لا. ليه؟ فيها سلفة هتعمله مشكلة في الفافيزم. عنده 10 سنين تقدر تديله كينولونز؟ لا. ليه؟ عشان هيعمل ارثروبس. عنده 10 سنين كده فاضل لنا 2، ايه هم؟ لا سلسلة، لا هم ما ينفعش خلاص في السايفويد بره اللعب. فاضل 2، السيفترايكسون والاموكساسيلين، صح؟ كانوا كاتبين بقى هو مين اللي ينفع من الادوية دي اورالي. فسيادتك هتشيل السيفترايكسون وتحط بداله، يبقى اللي هتختاروا مين؟ اموكساسيلين. فهمنا الكلام ده؟ ان شاء الله المره الجايه يمكن اجيب لكم شويه اسئله من دول. في حد منكم ما حضرش الكالسيوم؟ ايوه هتحضروا انت ان شاء الله يعني؟ يوم الجمعه. هتذاكروها لوحدكم؟ يوم الجمعه. انتوا حرين؟ انت الجمعه محدش يدخلك يوم الجمعه. عندك حاجة بعد كده؟ هناك مفروض جمال.